بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن رأس مال المسلم دينه، وإن أعظم مقصود له أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأعظم المصائب ما يكون في الدين، ولهذا جاء في الدعاء المأثور: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرا. من بين أشراط الساعة الصغرى التي ظهرت ولا يزال يتجدد ويتكرر ظهورها، ظهور الفتن وكثرتها وشيوعها. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه من الفتن فقال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي فيها كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وبعض هذه الفتن كبار وبعضها صغار، بعضها عظيم وبعضها خفيف. في حديث حذيفة عن الفتن في صحيح مسلم: منهن، أي من الفتن، ثلاث لا يكن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا، ويبلغ من وطأتها ومن ثقلها على المسلم أنه يتمنى الموت ويرجوه ليتخلص من هذا البلاء. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية عند مسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الليل إلا البلاء. طبعا من أعظم أسباب الفتن شيوع الجهالة ورفع العلم وكثرة الفواحش والمنكرات. في حديث أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراف الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وفي رواية: يقل العلم ويظهر الجهل. والسبب في قلة الرجال وكثرة النساء جاء بيانه في بعض الأحاديث: الحروب التي تقع في ذلك الزمان، وهي ليست من قتل المشركين للمسلمين، بل قتل بعض المسلمين لبعض. وفي كثير من الأحيان لا يعرف السبب، لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة العرج. قالوا: وما العرج؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله. قال إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. في حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. نأخذ نماذج من الفتن: مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان وافتراق الأمة. إن من أعظم الفتن التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة التي أودت بحياة الخليفة الراشد عثمان بن عفان والتي أدت إلى فرقة الأمة الإسلامية وجعل بأسها بينها وسل بعضها السيوف على بعض وسالت الدماء الطاهرة الطيبة من الفريقين المسلمين المتخاصمين فكانت تموج كموج البحر. حديث حذيفة كان جالسا عند عمر بن الخطاب فقال عمر أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتن التي المتجددة المتكررة يوميا الحمد لله بصلاتنا وصيامنا وزكواتنا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر يكفر الله بها ما قد نقع فيه من الشوائب ومن التجاوزات. قال ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج موج البحر. قال له ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر أم يفتح هذا الباب يكسر أم يفتح؟ فقلت بل يكسر. قال عمر إذن لا يغلق أبدا. فقلت أجل. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاني فهبنا أن نسأله عن الباب. فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ فقال عمر. فعندما قتل عمر رضي الله عنه فتح باب الشر على المسلمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح أنه لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. ويح عمار تقتله الفئة النادية. لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعوتهما واحدة. من الفتن أيضا التي وقعت فتنة الخوارج. أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خروج أقوام في آخر الزمان يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. كانوا أشد الناس بغيا على الأمة وأشدهم قتالا لها واستطالة عليها وخروجا على جماعتها. ومن فتنتهم اجتهادهم في العبادة وادعاؤهم العلم ودعوتهم الناس إلى تحكيم كتاب الله ولكنهم جهلاء أحكامهم جائرة آراؤهم قاصرة يسفكون دماء مخالفيهم من المسلمين ويجهلون الصحابة والعلماء. في الحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير برية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. في حديث صحيح أيضا في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة ومسند أحمد عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتل السهم إلى فوقه، هم شرار الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قتلهم كان أولى بالله منهم، سيماهم التحالق، من قتلهم كان أولى بالله منهم سيماهم التحالق. لقد خريت هذه الفرقة في عهد الصحابة، كفرت الصحابة واستحلت دماء المسلمين وأحدثت في الأمة من البلاء ما لا يعلم مداه إلا الله. من أغرب ما قرأته هذا أختم به في شأن بعض ضمالي وجهلائي المنتسبين إلى هذه الفتنة إلى تلك الفرقة، رجل بلغ من الكبر عتيا وسيطر عليه فتنة لا حكم إلا لله، جيد، استخدمها في غير موضعها، فماذا كان يفعل بعد أن كبر سنه وعجز عن كل شيء؟ كان يلقي بالماء أمام بيته حتى تسكن الأرض، ثم يأتي بزجاج يكسره ويطرحه في طريق الناس، فكلما مر أحد وعقرته زجاجة من هذا الزجاج المتكسر يقول من وراء الباب: لا حكم إلا لله، اللهم إن هذا غاية ما قدرت عليه، أنا كبر سني وضعف لا أقدر على أكثر من هذا. يعني يتعبد الله بإذاء الخلق، يرمي الزجاج المكسور في الشوارع لأنه يضلل ويكفر ويفسق ويبدع مخالفيه، فيجتهد في إيذائه، وكلما عقر أحد منهم يقول: لا حكم إلا لله، من وراء الباب: لا حكم إلا لله، اللهم إن هذا هو أكثر ما قدرت عليه. أغرب منه رجل كان يجلس في بيته وفي الليل يضرب قناديل المساجد بالحجارة فيكسرها ويقول: على الأقل إني أغرمهم ثمن قنديل أو قنديلين، وهذا يا ربي أكثر ما قدرت عليه، تقبله مني. إلى الله المشتكى وإنا إليه راجعون. الحديث موصول أيضا حول هذه الفرقة وغيرها من الفتن الخاطرة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.